بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 22 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم بن نجيم رحمه الله تعالى. ووصلنا في باب صلاة المسافر قوله: وقصر إن نوى أقل منها، يعني أقل مدة الإقامة 15 يوما، فإن نوى أقل من 15 يوما قصر عند الحنفية. الشافعي قال 4 أيام. وقصر إن نوى أقل منها أو لم ينوي ولو بقي سنين. وكذا عسكر نواها بأرض الحرب، يعني الجيش إذا كان في أرض الحرب نوى الإقامة، ما بتصح نية الإقامة، لأنه بقى يفر أو حاصروا مصرا فيها بأرض الحرب، يعني سواء كان نواها بصحراء أو بمصر من الأمصار، ما تصح نية الجيش في دار الحرب. أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره، حاصر جيشنا أهل البغي في دارنا لكن في غير المصر. فشوف بقى، إذا كنا نحن في ديار الحرب سواء كان في الصحراء أو في المصر لا تصح الإقامة في المصر أو في القرية، وإذا كان حاصرنا أهل البغي في ديارنا فخارج المصر لا تصح الإقامة، داخل المصر تصح الإقامة. أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره، في غير المصري وليس في المصري، لأنه إذا كنت في المصر وعم حاصر أهل البغي معناته أنا في بلدي أو في مكان يعني تصح فيه الإقامة، فلو نوى الإقامة تصح فيها. أهل البغي مثل إيش؟ إن الخارجين على السلطان البغاة، شو مقابلهم؟ أهل العدل اللي هن تحت أمرة السلطان. تذكروا حكينا التفصيل أن السلطان قد يكون ظالما، لكن من كان معه اسمه أهل العدل، ومن كان ضده اسمه أهل البغي. ولو كان البغاة أصلح من السلطان بضل اسمه بغاة، ما بيرتفع عن اسم البغاة. على كلمة الشهيد لقب لمن يقتل في الحرب، يقتله أعداؤنا في دار الحرب. هل يقضي الشهيد أن يكون صالحا؟ لا، هو وصف، هذا انطبقت عليه صفة الشهيد، قد يكون صالح وقد يكون غير صالح. ويتم أهل الأخبية لو نووها في الأصح، يعني أهل الأخبية لو نووا الإقامة في دار الخباء لا تصح إقامتهم، الإقامة بدها مصر أو قرية. يعني لو نوى أهل الخيام الإقامة في الصحراء 15 يوما يتمون الصلاة، يعني هذه مثل مساكنهم، عفوا، أهل الخباء يعني أهل الوبر لهن أهل الخيام، إذا نزلوا في مكان بالصحراء ضربوا خيام وأقاموا في نوى الإقامة 15 يوم يصلوا إتمام أو قصر يتمون، تصح نية الإقامة منهم. نحن اسمنا أهل الحضر، وبالقرى اسم أهل المدر، وبالصحراء اسم أهل الوبر. أهل الحضر والمدر لا تصح إقامتهم في أهل الوبر، وتصح إقامة أهل الوبر في أهل الوبر. أهل الوبر خيام تبع الجمال. وغيرهم لا يعد مقيما حتى ينوي الإقامة في مدينة أو قرية، لأن الصحراء ليست محل إقامة لغير أهلها. نديم محمد وين؟ والله تعالى أعلم. قال في المجمع: وحاصل الكلام أن الإتمام يتوقف على 6 شروط: النية، الاستقلال بالرأي، المدة، ترك السير أنه هو ماشي بالسفر وينوي الإقامة، اتحاد موضع الإقامة وصلاحيته للإقامة لإقامة هذا المقيم. نعم. ولو اقتدى المسافر بالمقيم، ولو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ويتم، وبعده لا يصح. شو صورة المسألة؟ يعني إنسان مسافر، من حط الإمام مقيم والمقتدي مسافر، في الوقت يصح ويصلي المسافر 4 ركعات تبعا لإمامه. بعد الوقت يعني أنا نايم عندك وفاتت علينا أنا وإياك صلاة الظهر، طبعا الفجر والمغرب ما في إشكال، في الفجر في المغرب والعشاء، في العصر والظهر والعشاء، فاتت علينا صلاة الظهر، جينا بوقت العصر عم نقضي الظهر، في الأداء سواء صلى المسافر أو المقيم يصح الأداء منهما والاقتداء. أما في القضاء فلا بد أن يصلي المسافر وأن يقتدي به المقيم، فلو صلى المقيم إماما بعد الوقت يعني في القضاء لم يصح فرض المسافر، ولو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ويتم. مين بيتم؟ مسافر، مثل وقت بنروح لمكة ومنصلي خلف إمام الحرم، شو منصلي نحن؟ إتمام. هو مقيم ونحن مسافرون، في الوقت نصلي إتماما. طيب لما عم نصلي صلاة قضاء ما بيمشي الحال، عند الحنفية أن يقتدي المسافر بالمقيم بعد الوقت في رباعية. لا، نقول حتى في الأداء فرضه 2 تحول إلى 4، وليش والقضاء مو نفس الشيء 2 بتحول إلى 4؟ إيه شو اللي اختلف؟ الذي اختلف هو أن اقتداء المسافر بالمقيم مخالف للقياس. وجه مخالفته للقياس من بابين 2، أما الباب الأول فهو أن الإمام يقرأ في الركعة الأولى والثانية وجوبا وليس فرضا، بحيث لو لم يقرأ في الركعة الأولى والثانية وقرأ بالثالثة والرابعة صح فرضه. إذن هل يفترض عليه أن تكون القراءة في الأوليين؟ بينما المسافر فرضه القراءة، فإذا قراءة المسافر في الأوليين فرض وقراءة الإمام واجب أدنى منه برتبة. أي واحدة؟ واحدة الثانية أن الإمام قعوده الأول واجب بينما قعود المسافر فرض، لذلك حتى لا يكون اقتداء القوي بالضعيف في حق القعدة أو القراءة، فهذا مخالف للقياس. إن لك طيب مخالف للقياس، قال إيه ورد في الأداء أن الصحابة أو أن الإمام كان مسافر مقيما والمقتدي مسافرا، ورد ذلك في الأداء ولم يرد في القضاء، فلما كان مخالفا للقياس أقررناه في مورد النص ولم نعده إلى القضاء لأنه مخالف للقياس، فعليه غيره لا يقاس. من شرط القياس أن يكون جاريا على سنن القياس وأن لا يكون مخالفا. بينما عندما يصلي الإمام المسافر إماما فالمقتدي خلفه، المقيم خلفه، هو أدنى حالا منه في حق القعدة والقراءة، فليس فيه مخالفة للقياس، فيجوز في الوقت وبعد الوقت. واضح؟ يا الله. ولو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ويتم، وبعده لا يصح. لماذا لا يصح بعده؟ حتى لا يكون اقتداء الأدنى بالأعلى حالا، تمام، لأنه مخالف للقياس. وعن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن قوم سفر، ولا يصح اقتداء المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت لأن فرض المسافر لا يتغير بعد الوقت لانفصال سببه، كما لا يتغير بعده بنية الإقامة لأنه يكون اقتضاء المفترض بالمتنفل، أعني أن القعود الأول ليس فرضا. عجيب هذا الكلام، لا يصح اقتداء المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت. جبنا الحاشية الجزء الأول، شو لازم نكتب؟ لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم، في خطأ وهي شوفها ليه بالصفحة، والله شوف شو بقول بالصفحة الثانية، واقتداء المقيم به صحيح فيهما. شو لحظة شوف هذا شو اسمه، شو اسمه هذا الجزء الأول من التخيرات الواحد، أنا بدي الجزء الأول من الحاشية تبع هم وظيفه. إذن ولا يصح اقتداء، نكتب هنا على الهامش لعل الصواب، المسافر المقيم، واقتداء المقيم به صحيح فيهما، المقيم بالمسافر صحيح فيهما. ويقصر هو ويتم المقيم بلا قراءة في الأصح، يعني المسافر يصلي ركعتين والمقيم يصلي أربعا، ويقول الإمام للقوم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ويستحب له أن يقول لهم أتموا صلاتكم فإني مسافر. أذكر هذا من مرات كنا في زيارة الإمام النووي في نوى رحمه الله تعالى، يعني في تقديري أن هذا الكلام كان سنة 1990 أو 91، يعني أكثر من 20 عام، حوالي 25 سنة. فكنا طالعين وطلعنا على الدراجات من دمشق إلى نوى لنزور الإمام ونمضي أياما في حوران، فدخلنا إلى مسجد الإمام النووي بجنب المقبرة، مسجد كبير اسمه جامع الإمام النووي، فصليت فيه المغرب وجلسنا من المغرب إلى العشاء نتذاكر مع القوم. فلما حانت صلاة العشاء قدموني لأصلي العشاء فيهم إماما، من هو اللي نوى في 100 كيلومتر. فلما تقدمت أنا لم أتردد أنه والله أنا مسافر مقيم، خلاص في أحكام، فتقدمت لأصلي فيهم إماما. فلما أردت أن أكبر تكبيرة الإحرام للعشاء قلت لهم أنا أصلي ركعتين وأنتم تصلون أربعا، لا تسلموا. فأردت أن أكبر، قال لي واحد من خلف الإمام، قال لي معناها ارجع أنت وليصلي فينا مقيم حتى ما يصير خربطة. قلت له والله كان بإمكانك أن لا تقدمني إلى المحراب لأنه هناك المقيم ربما يكون أولى وأهل البلد أولى بالصلاة فيها، أما هل من إكرام الضيف بعد أن تقدم له الضيافة تسحبها منه؟ ليس هذا من إكرام الضيف. قال لي أنا خائف إخواننا يخربطوا. قلت له منيح أنت فهمت الصورة اللي بنصلي؟ قال لي أنا فهمانة. قلت له معناتها كلهم فهمانين، شو ميزتك عن غيرك أنت؟ استووا إلى الصلاة كبرت صليت. نفس الدكتاتورية اللي بتشوفوها هون حتى هنيك يعني ما اختلف شيء. آمين. فيا سيدي صليت العشاء على رأس الركعتين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإني مسافر. قام صلوا ركعتين وبقيت جالس في محلي ما قمت. فلما شعرت فيهم فرغوا من الركعتين التفتت، بينت لهم أحكام قصر الصلاة وأحكام المسافر، وأن الإمام يمكن أن يكون مسافرا وأن يكون المقتدي مقيما، ورسول الله صلى في أهل مكة وقال لهم ذلك ولا حرج، وأنتم أهل الفقه أهل الإمام النووي قومه، ونحن جئنا هذه البلدة نقصد الإمام، فنحن زوار الإمام، بالتالي زواركم مكرمون وضيوفكم محترمون. ما بعرف إيش، والله بعد هذه الحادثة ونوى لا فيها فندق لا فيها أوتيل لا فيها مكان ينزل فيها، ما في بنوب، قام واحد من يعني من أغنياء القرية فقال لهم كنا نحن تقريبا اللي طالعين بالرحلة ستة أو سبعة، ستة على كل اثنين على متر، ثلاث متورات، ست أشخاص نحن كنا، كان الله يجزاه خير شيخ غسان خباز كان آخرون، فقال كلكم اليوم ضيوفي ما بتروحوا إلا كنت باتوا عندي الليلة. أخذنا إلى بيته أكرم وفادتنا، والله شو إكرام، لكل واحد منا فرشة والحاف ومخدة ومسبل وبعرف إيه، يعني دلال منقطع النظير، بس لأنه قلنا له نحن ضيوف الإمام. ولما حانت صلاة الفجر جينا معه على الجامع لنصلي الفجر، ما رضي إلا نصلي إمام بالناس وبدنا درس بعد الفجر، صرت كل ما روح لنوا مباشرة هذا الرجل يكون باستقبالنا. شوفوا حكم فقهي واحد أخواننا قديش يفتح لنا قلوب ويفتح. المشكلة بيجيني واحد يعني من خاف أخواننا يخرطوا كأنه هو بيفهموا هن ما بيفهموا، بس هذا التميز شعور الإنسان بأنه متميز هذا غرور والعياذ بالله. بيصلوا منفردين عند الحنفية دون قراءة لأنهن مقتدين حكما، أما عند الشافعي بقراءة، لأنه الذي يقضي بعد فراغ الإمام المسافر كالمسبوق عندهم، ونحن عندنا يسمى لاحق وليس مسبوقا. قال ويبطن الوطن الأصلي بمثله لا بالسفر عنه. هلا نحن بدمشق وطن أصلي، إذا حملت حالي وطلعت من دمشق ورحت سافرت لمكة بدي حج وأرجع، بمجرد ما خرجت خارج دمشق بطل وطني الأصلي إطلاقا، السفر عن الوطن الأصلي لا يبطله، يبقى وطن أصلي، لو بتغيب عنه 50 سنة اسمه وطن أصلي. ويبطل الوطن الأصلي بمثله. أما إذا أنا طلعت من الشام ورحت لمكة أقمت فيها واستحدثت فيها أهلا، طيب أنت بالشام إلك شيء؟ لا لا لا، صفيت كل أموري ونقلت أهلي وما أصفي لي حدا فيها، ولا بيت ولا مال ولا تجارة ولا زوجة، خلاص معناتها بطلت أن تكون دمشق وطن أصليا وصارت مكة وطنا أصليا. هل يمكن أن يتعدد الوطن الأصلي؟ نعم، هون وطن أصلي، إذا استحدث أهلا في مكان آخر صار المكان الآخر وطنا أصليا، إذا استحدثت فيه تجارة أو أهلا اشتريت به بيتا هيأت نفسك للإقامة الدائمة صار وطنا أصليا. فإذا دخل لهذا الوطن الأصلي بمجرد الدخول من غير نية يتم الصلاة، وإذا دخل الوطن الآخر من غير نية يتم الصلاة إذا استحدث به أهلا. أهلا يعني زوجة؟ لا لا لا، إذا كان صغيرا بمعنى أنه قبل الزواج هو يتبع أسرته، وإذا كان بعد الزواج تتبعه أسرته، فساعتها إذا كان استحدث أهلا بمعنى زوجته. ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا بالسفر، وأما وطن الإقامة فيبطل بوطن الإقامة. كان مقيم بمكة راح أقام بالمدينة، بطلت مكة أن تكون وطن إقامة. فإذا عاد لمكة بدنية إقامة من جديد 15 يوم في مكان واحد، وأن يكون مستقلا برأيه حتى يصح الإقامة. والسفر ويبطن وطن الإقامة بمثله وبالسفر عنه وبالوطن الأصلي، إذا رجع لبلده بطل، وإذا سافر عنه بطل، وإذا أقام في مكان آخر بطل وطن الإقامة. الوطن الأصلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه، ويبطل هذا الوطن بمثله إذا لم يبق له بالأول أهله، والمراد بالأهل الزوجة، وإن بقي لم يبطل بل يتم فيهما لكونهما وطنين أصليين في حقه. سيدنا النبي لما انتقل إلى المدينة نقل كل أزواجه، كانت أتمنى سودة وعائشة. طيب لما رجع لمكة صلى ركعتين لأنه وطن إقامة وليس وطنا أصليا، هاجر، ولو صلى أربعا لبطلت الهجرة. وطن الإقامة هو البلدة الذي ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيها 15 يوما وأكثر لتجارة أو دراسة، ويبطل هذا الوطن بمثله لأن الشيء يرتبط بمثله، حتى لو نوى الإقامة في بلد ثم راح منه وأقام في بلد وأتى البلد الأول قصر ما لم ينوي الإقامة ثانيا. ويبطل الوطن الأصلي كذلك بالوطن الأصلي كذلك لأنه أقوى من وطن الإقامة، حتى لو نوى الإقامة في بلد ثم دخل وطنه الأصلي ثم ذلك البلد قصر ما لم ينوي الإقامة. نون إن أنه نحن وجودنا في بلادنا، وجودنا في الشام في وطننا الأصلي، فلا يحل لعاقل أن يستبدل وطنه الأصلي بوطن الإقامة ليكون دائما. وطن الإقامة بتسافر ترجع لسياحة لجهاد لأي شيء، لكن مرجوعك إلى وطنك الأصلي. المغامرة في الوطن الأصلي إخواننا بمعنى أنه أخرج منه ولا أدري متى أعود إليه، تمام، كما فعل كثير من إخواننا ردهم الله سالمين. هذه مغامرة خطيرة، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون وطن أصلي. حتى الطيور، حتى الحيوانات البرية تنتقل تبعا للصيف والشتاء والخريف والربيع من مكان إلى آخر، ولكن بيقول لك هذه الطيور جاءت من المكان إلى هذا إلى هذا المكان لفترة عارضة ثم ترجع إليه. كم تقطع 4-5 آلاف 6 آلاف كيلومتر 10 آلاف كيلومتر طيور أو دواب، لكن ترجع إلى وطنها الأصلي. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الزمان هنالك. الإنسان اللي وطنه بيكون جريح عم ينزف بيقول لك والله أنا طالع حتى أسكن في بلد آخر ولا تهدى الأمور ببلدي برجع، هذا تماما كإنسان مرض والده أو ولده أو زوجته أو أمه مرضوا، فلما مرضوا قال والله أنا لحط هالزوجة ببيت أهلها يعال جوا بس للطيب يرجعوا ليها. وكذلك تماما الوالد، أنا والدي طالما أنه قوي وعم يعطيني ويصرف علي ويكرمني ويدللني ويزوجني، والله هذا أبي والنعم، بس ليمرض يقول له والله معلش أنا لا تأخذوني لحتى يطيب أبي بيرجع أبي، أما هلأ مضطر أنا أتركه وأمشي عشان ما أنعاد بالمرض تبعه ويأذيني بمرضه. كذلك أمه مرضت تركه ومشي بس لطيب أمه بيرجع لعنده، هذا ابن بار هذا؟ قولا واحدا لا. ليس كل من خرج كان عاقا بأوطاننا، ما حد يفهم هذا الكلام أبدا. يعني عم نقول في أخوة خرجوا مهددين، في أخوة خرجوا قد يموتوا إذا بقوا في البلد، في عندنا شباب اضطرت الخروج لأنها هددت ولأنها ستلزم إما أن تقتل أو تقتل، هذا كلام آخر. ولكن عندنا فئة خصوصا من أصحاب رؤوس الأموال بيقول لك أنا بيتي موجود ومكاني موجود بهالبلد، بطلع بسكني بأي عاصمة من عواصم العالم بصرف مصاري لتنتهى الأمور برجع، وفعلا بدأوا يرجعوا. إيه لكن الوطن عندما كان ينزف، عندما كان جريحا، لن ينسى أننا تركنا ومضينا، ما أقمنا على جراحه نضمضه بأيدينا. يعني البقاء في الوطن إخوانا ليس اضطرار، إنما هو اختيار. صح؟ خطأ أنك تعتبر نفسك أنت ليش قاعد بالبلد الخرباني هي الغلاء، شوفوا قديش صارت الأسعار وقديش كذا، واعتقال واضطهاد ومعرف إيش وقتل واختطاف وفديات، شو ما عندك هون ما تحمل حالك وتطلع إيه والله أنا أندبوري مال معي لا وراي ولا قدامي ما لي أدران أطلع على شيء، لذلك قاعد غصبا عني. إيه مو هذا حب الوطن، لا، أنا لا أبتغي بحبي بديلا. شو بيقول الشاعر؟ نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم موطن في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. هذا مسقط رأسه هو حنينه دائما. أرجو الله أن يبصرنا بذلك. بعدين أخواننا الوطن ما بيصير نحكي عليه مثل واحد عنده أب وأم ما بينفعوا سيئين. هي ما بيصير تحكي على أبوك وأمك ولو كانوا هن سيئين وأنت منيح، لأنه أبوك وأمك هذول، فإذا حكيت عليهم بتصير ولد عاق. الوطن اللي نحن ربي أكرمنا فيه وكل واحد له وطنه، ما بيصير نتكلم على وطننا بالسوء أبدا أبدا أبدا، وهذا ما يفعله كثير من الجهلة. قبل أحداثها مو هلأ خربت كثير الأمور، أما زمن أول بتلاقي الواحد بيقول لك اطلع أنا أعيش زبال بكندا أشبك لي ما أعيش هون تاجر. ليش بقى؟ شوف شلون تنقطع الكهرباء، شوف شلون ببلش بيعد لك سلبيات هذه البلاد اللي مو عاجبته لك، مو شايف المنايح، شايف بس الأخطاء والتخلف اللي موجود. شوف بلاد أوروبا شلون، شوف الخليج كيف، شوف تركيا شلون، شوف البلاد الفلانية شلون، وهالبلاد كل ما عم تسود تسود بعينه تسود، بصير مثل الابن العاق ما هو شايف إلا عورات أهله، مو شايف منايح أبدا. طيب بس لينقلع ويطلع برات البلد ويدوق معنى الغربة ويشوف أنك إذا بدك تشتري مي برات سوريا برات الشام لا تدفع مصاري لا تشرب مي، بينما هون بتلاقي بكل حارة في سبيل مي، لك والله ما كنت شاعر بهالنعمة أنا لحتى فقدتها. لما تشعر أنه بلد مثل بلدنا ما في إنسان يموت من الجوع، بسوريا حصرا بالشام خصوصا، يعني في بتتوقع إنسان في الشام بعد هالجمعيات الخيرية والأعمال الخيرية وأهل البر والخير أنه إنسان يموت جوعا؟ لا، لابد أن تجد من يطعمه أبدا، قد تقل قد تكثر. تطلع لبلاد أخرى فعلا إذا ما أنت اكتسبت المال واشتغلت وأنفقت بيموت من الجوع، ما حدا بيقول له كلمة. بعد ما يطلع يذوق الغربة بيقول لك آه ربي رجعوني، يا ريتني أرجع لبلدي. طيب أنت سلكت مفرق خطأ، أنا أتكلم عن الوطن ما عم بتكلم عن النظام الحاكم، ها لاحظ الفرق بينهما. أنا أتكلم أنا أتعلق بوطني، إن جاء زيد يحكم البلد فأنا ساكن فيها لن أغادر، وإن جاء عمرو يحكمها فأنا ابن هذه البلد لن أغادر، وإن جاء آخرون ولو وقعت تحت الاحتلال دخلها محتل لن أهاجر عنها، ولو خرجت منها مضطرا أتحين فرصة للرجوع إليها. هكذا متى يمكن الخروج؟ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. في مثل هذه الحالة يباح الخروج من الوطن. مكة إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فأنزل الله علي إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. هذا المبدأ اللي عانينا منه خلال سنوات الحمد لله الآن بدأت تتوقف عملية الهجرة خارج الأوطان، توقفت الآن بدأت عملية الرجوع. أرجو الله أن يتمم ذلك وأن يرد كل المهجرين عن ديارهم إلى ديارهم. بدأت الخروج من البلد ما بتلاقي إلا عم يركبوا طيارات يطلع على بيروت ويلا، هلا لوين؟ على ألمانيا، لوين؟ على السويد، على الدنمارك، على الدول الإسكندنافية، على أوروبا. كيف عم تطال؟ عم يركب البحر والموت فيه غالب. كم تحتاج إلى المال؟ أموال باهظة تنزف أخوانا، أموال يعني كثير من الإخوة باعوا بيوتهم وأنفقوها رحلة الطريق. الشخص الواحد يحتاج 4000 دولار، 4000 دولار يعني قريب المليون ليرة اللي حيصير. الله أكبر. إذا كانت عائلة 6-7 أشخاص بايعين بيتهم، دفعوا له 5-6 ملايين ليرة على الطريق، شو هالحكي؟ طيب إذا وصلت لهنيك كيف بدك تنفق؟ بيدبرها الله. طب هذا اللي بده ربك اللي بده يدبرها هنيك، ليش ما يدبرها هون ونخلص من الحكاية؟ ما في قناعة، ما في تفكير. والموت في البحر غالب. قال لك والله أنا عم بهرب من هون مشان ما أموت. لك عم يموت وغرق في البحر نفس المؤدى، وإذا ما ماتوا عم يموت هناك ذلا وفقرا وحصارا. هو متعلق أن هناك أحسن من هون. أنا تمنيت والله العظيم خلال السنوات هي أن نشوف واحد هاجر وانتصح. تمنيت ما في واحد منهم إلا ندمة، يا ريتنا ما طلعنا، يا ريت تكبرنا عقلنا شوي، يا ريتنا صبرنا مع أخوانا الذين صبروا. ما طلعت، إذا أنتوا في منكم حدا يعرفوا أنه طلع وانتصح وأنا طلعوا الحقوني، إلا اللي عم يكابر مكابرة قيمك منه. حتى الأغنياء وحتى أصحاب رؤوس الأموال، في ناس عندهم شقق بباريس وبلندن وببرلين، عندهم أموال وعندهم شقق وعندهم بيوت، بيقول لك ما بقدر بقعد هناك 2-3 أسابيع، بيضيق صدري، بس بدي ارجع شم هوا الشام. حسبنا الله ونعم الوكيل. لما بنقرا هيك احكام الوطن الاصلي، والله اتحسر على هؤلاء الاخوه، اتحسر عليهم فعلا. في القران الكريم رب العالمين جعل جريمتين مثل بعض، شو هنين؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. طيب إذا حدا قتلك أو أخرجك من الديار جريمتين. طيب إذا أنت قتلت نفسك أو أخرجت نفسك من الديار، مو جريمتين يعني؟ مثل المنتحر. الله يلعن هالبلاد والعباد، بيحمل حاله بيطلع لبرا. طيب الله يهنيك بتلك البلاد وأولئك العباد. والغربة بتضيع الأصول. أنت هون لو كنت قد ما كنت فقير، قد ما كنت معتر، قد ما كنت قليل حظ، بتضل أنا في بلدي في حيي. بتمشي في الطريق بتعرف 10 وبيعرفوك 10 ثانيات، هدول بيسلموا عليك وانت بتسلم عليهم. هاي الروحانية هاي ما بدها لا مال ولا بدنا شيء، بس هالسلام ها يعني شيء عجيب هذا. بينما بتطلع هني تتجول مثلا في باريس، تمشي ما بتعرف حدا ولا عارف عطلة، لا بتفهم عليهم شو بيحكوا ولا بيفهموا عليك شو بتحكي. غريب. لعم يطلعوا الأخوان على اسطنبول، عم يعانوا بنفس المعاناة. زرت اسطنبول مرات وما بزورها مرة إلا بيكون معي شخص بيرافقني من أرني لأرني وهو وسيارته بيدللونه وعلى الأخير، ومع ذلك بقعد أسبوع بتطلع روحي لحتى أرجع. عم تسمع لغة لا تفهمها تماما كالذي يعيش في عالم غير عالمه. بينما هون انت بتمشي بتلاقي حالك هذا حاطط انشاد، هذا حاطط اخبار، هذا عم يحكوا، انت عم تسمع ناس يتكلمون كما تتكلم. صدقوني مطلع للحج واشرف من الحج مع صفي، نقعد في مكة 15 يوم من لهجة البنغال وما البنغال والخليجيين نمل، بس لتلاقي واحد عم يحكي في الحرم هيك بلهجتنا الشامية البسيطة هاي، تشعر حالك لا شعوريا تتمسك فيه. تعالوا حاكيني شوي، خليني اتونس بصوت الشام ولهجة الشام. في ناس فهمت من اول الطريق، في ناس فهمت بوقت متأخر. ارجو انه اللي ما فهم يفهم قبل ان يفوت الاوان، قبل ان يفوت الاوان. قال وفائدة السفر تقضى في الحضر ركعتين. وفائدة الحضر تقضى في السفر ركعتين. تقضى في السفر أربعة، يعني واحد بالحضر فاتته الصلوات عم يقضيها بالسفر، يقضيها أربعة. واحد بالسفر فاتته صلاة ركعتين بده يقضيها بالحضر، يقضيها ركعتين. والمعتبر في ذلك آخر الوقت، لما خرج الوقت كنت مقيما أو مسافرا؟ مسافر، ما أنت العبرة بآخر الوقت وليس بأوله. والعاصي كغيره، ليش؟ قال لأن الشافعي يقول من خرج عاصيا لا يستحق رخصة السفر، إنما الرخصة لمن خرج في سفر طاعة ليس في سفر معصية، كالعلم والحج والجهاد والتجارة وكسب الحلال، هذا كله طاعة. أما خرج ليسرق وليشهد زور مثلا، طلع لمحكمة تانية ليشهد زور أو ليرتكب فواحش، شو من له؟ عند الشافعي لا يستحق القصر، وعند الحنفية يقصر الصلاة. ليش؟ معقول واحد يعمل المعاصي ويصلي؟ اي طبعا، يعني شيء طبيعي الإنسان أنه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب إذا ما نهيت؟ نحن نصلي لننتهي. ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع، كالعبد والمرأة والجندي مع السيد والزوج والأمير القائد، تمام. لكن المرأة في لقيت، شو هو قيد المرأة؟ إن كان وفاها معجل مهرها، فالنية منه. وإذا ما كان وفاها معجل المهر فالنية منها، لا تلزمها الطاعة. ويرخص للمسافر ترك السنن، وقيل لا، والأعدل ما قاله الهندواني إن فعلها أفضل حالة النزول، والترك أفضل حالة السير، إلا سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنة الفجر لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. وعن ربيعة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة في الليل في السفر على ظهر راحلته. أن السنن تبقى سنن رواتب، هذه أهم أحكام السفر. هلا في عنا مشكلة حكيناها الدرس الماضي، أنه في بعض الناس يقول لك أنا ما بدي أقصر الصلاة في السفر، بدي صلي تمام، ما بدي هالرخصة، خصوصا لما نكون بالحج. وبعض أخواننا في الحج قلت لكم سابقا أنه ما بيدفعها عائلها، هو بيكون عادة بالبلد وما بيصلي، مقصر كذا، بيطلع لهني فبيصلي ركعتين. فبيجوا عندهم بيقول لك أنا ببلدي بصلي أربع ركعات، جاي لهون مشان صلي ركعتين، ما عم بيهضموها، ما عم تتقبلوها. اللي يجب عليك عند الحنفية أن تصلي ركعتين، ويحرم عليك أن تصلي أربعة عند الحنفية. عند الشافعية يجوز لك أن تصلي أربعة ويجوز لك أن تصلي ركعتين. الرخصة تبقى سنة، قصر الصلاة سنة عندهم وليس واجبا، أما عندنا فهو اللازم الواجب ولا يستحب غيره. فنرى أنه كثير من الإخوة يتكلمون في الجمع بين الصلاتين، لكن قصر ما بيحكوا فيه. الجمع بين الصلاتين مبحث عند الحنفية، ما في شيء اسمه جمع بين الصلاتين أبدا، إلا في حالتين اثنتين اللي هن في عرفة للحاج وفي مزدلفة للحاج أيضا، فهناك القصر، تقصر الصلاة لأجل السفر وتجمع الصلاة لأجل النسك. فلو أن إنسانا من أهل مكة كان حاجا كيف يصلي؟ أربعا بأربعين، إتماما وجمعا، إتماما لأنه مقيم وجمعا لأنه محرم لأجل النسك، هذا عند الحنفية. طيب لو أن واحدا من الباعة الجوالين هناك مو محرم بالحج، عم يبيع في عرفات وبده يصلي الظهر والعصر، من أهل مكة للبيع والشراء، سائق برادات هناك للتبريد وتوزيع، كيف يصلي؟ أربعا في وقتها وأربع عن العصر في وقتها، لا يجمع ولا يقصر، لأنه ليس مسافر ولا محرم. أي صورتين صح. صورة ثالثة، لو أن إنسانا مسافرا لكنه ليس محرما، لو أن إنسانا مسافر ولكنه ليس محرما، مثل طالع سائق، طالع من بلده يشتغل سائق ويقول ما أحرم، عمل عمره وما عمل حج، كيف يصلي الظهر والعصر؟ قصرا ولكن بدون جمع، لا يجمع بين الصلاتين. من الذي يجمع بين الصلاتين ويقصر؟ المسافر المحرم، يكون القصر وجوبا لأجل السفر، والجمع وجوبا كمان ليس اختيارا لأجل النسك. يعني اللي حنفترض أنك حبيت تصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، منك صح وكره، يكره لك ذلك. طب لو واحد نفر من عرفة بعد المغرب ووصل إلى مزدلفة قبل العشاء، شو بيساوي؟ عند الحنفية يجب عليه أن ينتظر حتى أن يدخل العشاء، فيؤخر إلى صلاة العشاء ويصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة. بعدين إذا كان مسافر يقصر العشاء، مقيم يتم العشاء. أنا مرة سنة من السنين صارت معي، كنا بضيافة ملكية، فموكبنا طلع مأذن المغرب من هون، فكوا الحاجز، مرقنا شي 16 باص كلهم عبد العزيز بن فهد، ومدامنا سيارات مرور، ورانا سيارة المطبخ، سيارة الإسعاف، سيارة المدري إيش، مراسم تماما. وصلنا لمزدلفة بعد ربع ساعة من أذان المغرب، ما في أقل من ربع ساعة، كلنا ما بيطلعوا 10 كيلومتر. لقينا حنا نزلنا، هاي مخيمكم تفضلوا، لك لسه الضو ما اختفى. كنا بمعية شيخ درعا، شيخ عبد العزيز أبا زيد عليه رحمة الله توفي، فسألنا الشيخ، وكان شافعي المذهب من تلاميذ الشيخ بدر الدين الحسني، منور الوجه من هيك من ريحة مشايخنا الكبار، قلنا له مولانا ماذا تأمر، ماذا تريد؟ قال والله أنا تعبان، وأنتم عنكم الحنفية يجب التأخير، لذلك نؤخر. واللي كنا معهم بالضيافة كلهم حنابلة، فقالوا لنا لما لا تصلون؟ قلنا له والله نحن تبع للشيخ، والشيخ أراد أنه يؤخر، ومذهب أبو حنيفة يوجب التأخير، فتركونا والله وشأننا. حتى دخل وقت العشاء، قمنا فصلينا المغرب، ثم صلينا العشاء بدون بأذان واحد وإقامة واحدة وبدون نافلة المغرب سنة، ثم صلينا بعد ذلك الوتر. العشاء ركعتين لأنه مسافرون، يجب الجمع والقصر لأجل النسك، ولا خيار له فيه. طيب بقية الحالات غير عرفة ومزدلفة، عند الأحناف ما في عندنا شيء أنه جمع بين الصلاتين إطلاقا، لا لأجل سفر ولا لأجل مرض ولا لنزول مطر ولا لخوف ولا لغيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. إذا الشافعي لا يعمل من غير عذر، إن له العذر بمعنى المرض، إنسان أغمي عليه صلاتين ثلاثة صحي صلاهم، هذا معنى العذر. كيف فسروا الحنفية؟ الشافعي ومالك وأحمد يرى جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، تجمع جمع. طبعا الأحاديث وردت في جمع التأخير، والأحناف قالوا به الإمام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، قال جمع التأخير هو أن تؤخر صلاة الظهر لآخر وقتها، قبيل وقت بقليل، قبيل العصر تتوضأ تصلي الظهر، تنتظر قليلا يؤذن العصر، تصلي العصر ثم تتابع المسير. هذا جمع أم ليس جمعا؟ ولكنه جمع صوري وليس جمعا حقيقيا، وهذا الذي قال به الحنفية وأولوا به أحاديث الجمع بأنها جمع صوري. من اللي قال هذا القول؟ عبد الله بن مسعود، منكرة من النكرات، وأبو حنيفة قال لك هذا الكلام موافق للقياس، أنا أقدمه على غيره، وعبد الله بن مسعود أفقه من غيره، خلاص حأخذ بقول عبد الله بن مسعود، وكفى الله المؤمنين القتال. عبد الله بن عباس أحد الرواة الذين رووا الجمع، لكن من جملة ما اعترضوا عليه أنه كان صغيرا. هذا الكلام قالوا أيضا في صلاة الكسوف لما روى بالركوعين. طيب الجمع التأخير فهمنا ورد في أحاديث، وجمع التقديم، لأن جمع التأخير أحسن حالا إذا لم تصح أداء فقد صحت قضاء. يعني لما نجمع المغرب والعشاء في وقت العشاء، فبتقولي المغرب إن لم تصح أداء صحت قضاء، فهي على الحالتين أجزأت. لكن لما بتقدم العشاء لوقت المغرب ثم لا تقضي العشاء، فإذا ما صحت العشاء شو بدك تساوي في حالك؟ في بذمتك صلاة. لذلك من اضطر للجمع فنفضل جمع التأخير على جمع التقديم، أولا لأنه وردت به الأحاديث ولم ترد بجمع التقديم، ثانيا لأنه إن لم يصح أداء صح قضاء وبرئ من العهدة. على كلا المذهبين بيمشي الحال. لكن الجمع التقديم كمان له شروط وله آداب. فمن أحكام جمع التقديم أنك تنوي جمع الصلاة الثانية مع الأولى قبل الشروع في الصلاة الأولى. بيصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، شو بعمل؟ بقول عند صلاة المغرب أصلي المغرب مجموعة مع العشاء. طبعا في حالة السفر تجمع وتقصر، جوازا في الجمع وجوازا في القصر عند غير الحنفية. في حالة المطر أجازوا الجمع لكن ما أجازوا القصر. يعني إذا نزلت أمطار كثيرة ممكن أن نجمع بين صلاتين عند الإمام الشافعي، نعم، لكن ما في قصر، بس جمع، الجمع لأجل المطر. فعندئذ ينوي الصلاة مجموعة من الصلاة الأولى ويصلي الصلاة الأولى ثم يقوم مباشرة إلى الصلاة الثانية، لا يصلي بينهما نافلة. سنة المغرب ما بيصليها، سنة الظهر ما بيصليها، والجمع فقط ظهر وعصر تقديم أو تأخير، مغرب وعشاء تقديم أو تأخير. لكن ظهر وفجر لا، ما في شيء منها، عشاء وفجر ما في شيء حال، عصر ومغرب ما بيمشي الحال، فقط ظهر وعصر أو مغرب وعشاء، هذا هو الذي يجمع قولا واحدا. طيب نحن هلا مذهبي أنا مذهب حنفي، قد أكون في سفر، هل من مانع يمنع من الجمع بين الصلاتين؟ لا، نقلد ولا حرج. وأنا جرت معي في كثير من أسفاري، الآن بدي أطلع بالطيارة وما بعرف حالي هناك أتمكن من الصلاة أم لا، فورا أصلي الظهر وأصلي العصر وأمنت عليهم، وصلت إلى المكان الآخر في وقت العصر عدنا صلاة العصر وخلصت الحكاية. لم أعدها تشكيكا في المذهب، لا، المذهب الشافعي على الرأس والعين، ولكن احتياطا ومراعاة لمذهب الإمام أبي حنيفة. فهذا الأمر الرائج. نعم. بمجرد ما شرعت في الأولى قبل خروج وقتها كانت قضاء. وموافقة الجماعة أحسن من الشذوذ والمخالفة. يعني أنه نحن مع الجماعة بدون يصلوا جمع وقصر، خلاص صلي مع الجماعة وصلى الله بارك. والله أنا حنفي ما بصلي جمع وقصر. لا نكون متعنفين نكره الناس بالمذاهب، نساير بعد منها، حبيت وقت العصر تصلي العصر لحالك ما في مشكلة، صلي. عند الحنفية القصر واجب لازم مستحق والجمع ممنوع، عند الشافعية القصر جائز والجمع جائز، فأنت مخير عند الشافعي. عند أبي حنيفة لست مخيرا في القصر وليس مباحا لك الجمع. عند الشافعي جائز، عند أبو حنيفة يحرم، حتى إذا لم تقعد القعود الأول ما صحت الصلاة أصلا، لأن القعود الأول صار فرض، وإذا لم تقرأ في الأولى والثانية أجلت القراءة للثالثة والرابعة ما صحت الصلاة عند أبي حنيفة. يفترض عليه أن يصلي ركعتين وأن يسلم، نعم. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وتصدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة الله. والله بعض الإخوة أنا قال لي ذلك بالحج. قال لي شو رأيين نحن نقعد هون بالشام نصلي 4 ركعات ولما نصير بمكة نصليهم 2 ركعتين بدل ما نصليهم زيادة لك حمي. قوم طوف قوم صلي نوافل صلي قضاء مما عليك ما حدا بيمنعك. لكن صلاة الفريضة للمسافر 2 ركعتان. وأنا مذهبي حنفي. وانت ليش اخترتني تطلع معي بيلي والله لو كنت عارفانك بدك تصلي فينا 2 ركعتين ما كنت طلعت معك. أنا بدي واحد صاحب دين اطلع صلي مو واحد بصلاة بيختصرها بيسوي له رخصة. يرى أن قصر الصلاة في السفر نوع من قلة الدين وهذا ليس صحيحا. بعد أن فعله رسول الله لما النبي جاء من مدينة لمكة وصلى 2 ركعتين وما أتم 4 ركعات يعني هل نسميه قلة الدين هذا؟ حاشا لله. لكن مشكلة كثير من العامة لا يفقهون فنحن نتلطف بهم قدر استطاعتنا لنتفقه ونفقههم في الدين. هلأ مرقت معنا قبل ما تجي بشوي. إذا دخلت وصليت جماعة تقتدي الإمام وتتم لزوما ولا خيار لك في القصر. كيفما يصلي الإمام يصلي معه مثل ما تفوت على الحرم المكي صلي معه 4 ركعات. طيب إلا إذا كان الإمام مسافرا لا ممكن صلي بحر المساجد صلي بجماعة في مكة فعندئذ هذه مسجد السيدة عائشة ممكن تفوت تصلي العشاء والإمام مسافر وأنت مسافر. ها إذا صلى 4 بالتابعة إذا صلى 2 ركعتين تصلي 2 ركعتين تبعا للإمام. باب الجمعة نقف عند هذا القدر والحمد لله رب العالمين.